بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة شواطئ الإمارات تقدم. شربت مرارة وبكيت جمرا على فقد لأيام خوالي، لأيام بها الخيرات طرا، بها آباؤنا حازوا المعالي، ونالوا من ذرى العلياء شأوا، فصاروا في التدين خير آلي، وكانوا كلما استسقوا لجدب سقاهم ربهم إثر ابتهالي، فأضحوا شامة من بعد تيه، وعموا بالصفاء كل الفعال. كبير القوم لا يؤذي صغيرا، وجل الناس للقرآن تالي، وأفقرهم تعففه شعار، وأغنى القوم لا يشقى بمالي، وكانوا عن حمى ديني حماة، وقد ضربوا لنا خير المثال، فصرنا بعدهم قوما وحوشا، تناوش بعضنا بعضا لقالي، فأرقنا بمرقدنا ذنوب، ونخشى أن نرد إلى سفالي، ونلقى قحطنا في كل عام، فما بال الملاء فينا وبالي. فإن الله ذو أخذ وبيل شديد، ربنا عند المحال، فآهن ثم آهن ثم آهن لأزمان مضت مثل الخيال. ألا قوموا فندعو اليوم ربا رحيما محسنا برا بفالي، ونبدأ في الدعاء بالحمد، إنا لنحمد بالغدو والآصال. إلهي إن في الأمطار شحا ونزرا لا يدانيه مقالي، وإن الأرض تشكو اليوم جدبا وتشكو غور ذا الماء الزلال، فأمست في رباع القوم قفرا وعظما بين أنياب السعالي، وماتت من بهائمنا ألوف لأن السعر في الأعلاف غالي، وأقبلت الديار على بلاء لعام من صدى الأمطار خالي. إلهي ليس للأنعام عشب لترعى في حواشيه الجزال، ولا نبت يباس في ثراها، ولا كلأ يلام ولا كلأ يرام على الجبال، فأمست بعد طاوية بطونا وباركة بلا شد العقال، وصار الطير لا يلوي نزولا، فلا ماء يرام إلى بلالي. أغثنا أغثنا أغثنا يا إله الكون، إنا عبيد نبتغي حسن النوال، وإن بنا من اللأواء جهدا، وإنك عالم عن كل حال. فلا تمنع فلا تمنع بذنب القوم قطرا، ولا تمنع عبادك من سجالي. ألا رباه أرسلها رياحا، ألا رباه أرسلها رياحا، تقل بها من السحب الثقال، وسقها رحمة في أرض قفر تباكت طول أيام عضالي. ألا غيثا مغيثا يا إلهي، وسحا نافعا يا ذا الجلال، هنيئا في ثناياه مريئا، مغيثا أو مريعا في الكمال، وأغدقه وأطبقه وجلل مواقع قطره بين التلال، لتحيي بلدة ميتا تعالت بها أصوات من بالقحط بالي، وتسقيه أناسيا كثيرا وأنعاما غدت دون احتمالي. فصب الماء في الآكام صبا، وأنبت زرعنا فوق الرمال، وأحيي الأرض بالخيرات دوما، لتلزم قطرنا مثل الظلال، وتبلغ فرحة الإمطار دورا مزملة بأنات العيال، فيشهد كل ملهوف غياثا بزخات كحبات اللآلي. ألا إنا دعوناك اضطرارا، ألا إنا دعوناك اضطرارا، وأنت لدعوة المضطر والي، وإنا قد رفعناها أكفا، فلا تردد أكفا للسؤال.